يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب الإحرام وما يحرم فيه في كتاب الحج، ووقفنا عند المسألة 28 بعد 800، المسألة رقم 828. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واتفقوا على أنه لا يجوز للمحرم، اتفقوا أي الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس المخيط كله، فلا يجوز له لبس القميص ولا السراويل، ولا يجوز له لبس العمامة ولا القلنسوة ولا القباء ولا الخفين إلا ألا يجد النعلين. طبعا كلمة المخيط المقصود بها يعني الملابس المفصلة على قدر أعضاء البدن، وليس المقصود يعني أي ثوب فيه خياطة. يعني مصطلح المخيط عند الفقهاء يعني يلتبس أحيانا على بعض يعني عامة المسلمين، فيحسب تجدهم مثلا يتحرون، مثلا يجيب لو نوع من الملابس مثلا هو عبارة عن قطعتين قماش وفيها خيط في وسطها، أو مثلا الحذاء أكرمكم الله يعني أنواع الأحذية التي يكون النعل فيها مخيطا في خيوط، أو أي شيء في أو طرف الثوب مثلا مثني وفي خيوط، فيحسبون أن هذا من المخيط، وهذا ليس صحيحا، ليس هذا هو القصد. وإنما المقصود بالمخيط اللي هو المفصل على قدر أعضاء البدن، يعني له فتحة للرأس ومثلا وله فتحات معينة للأكمام وموضع يستر الذراعين وموضع. فالمقصود بالمخيط اللي هو الثياب المفصلة على قدر الأعضاء، مثل القميص، القميص اللي هو مثل هذا الذي نلبسه، هذا يسمى القميص اللي هو الثوب اللي هو يأتي من يعني من الكتفين إلى القدمين، فهذا يسمى قميص. ولا السراويل، السراويل اللي تسمى البنطلونات، فهذه السراويل. ولا يجوز له لبس العمامة ولا القلنسوة، العمامة اللي هي اللفافة التي تلف على الرأس، والقلنسوة الطاقية اللي هي مثل هذه، يعني هذه قالوا لها قلنسوة، فلا يجوز له لبس العمامة، العمامة يعني غالبا تلف فوق القلنسوة، ولا القلنسوة اللي هي الطاقية، ولا القباء. القباء هو ثوب يعني فتحته من الخلف، يعني يشبه القميص ولكن يكون ايه مغلقا من الامام، يكون مغلقا من الامام، زي الان يعني يمكن في ملابس المستشفيات الملابس اللي تبع المستشفيات هذه تشبه القباء، فالقباء يعني نوع من الثياب، يعني فيدخل الكمين وكذا ويلبسه، وبعدين يحتاج حد يغلقه له من الخلف، يعني يكون فيه الأزرار أو تكون الفتحة من الخلف. ولا الخفين، الخف اللي هو مثل الجوارب، الجوارب من القماش، والخف هو مثل الجورب ولكنه يكون من الجلد يعني. فإذا يعني هذه أمثلة يعني وأنواع للمخيط. طبعا أنواع الملابس المفصلة على قدر الأعضاء يعني أنواع أكثر من هذا يعني. قال: إلا ألا يجد النعلين، يعني إذا لم يجد نعلين فيجوز له أن يلبس الخفين. النعل اللي هو يعني أكرمكم الله يقال له الآن الشبشب أو الصندل أو الكذا، فهذا هو النعل. وإذا لم يجد نعلين يعني فليلبس الايه الخفين. قال ولا يجامع في الفرج، يعني اتفق الأئمة الأربعة على تحريم الجماع في الفرج على المحرم بحج أو عمرة، يحرم عليه الجماع في الفرج ولا دون الفرج، ولا يقبل ولا يلمس بشهوة، كذلك التقبيل بشهوة واللمس بشهوة مما يحرم على المحرم بحج أو عمرة، وألا ينظر إلى ما يدعوه لشهوة أو قبلة أو إمناء، فهذا كله مما يمنع منه المحرم بحج أو عمرة، لقوله تعالى فلا رفث، فهذا كله يدخل في الرفث يعني. ولا يتزوج ولا يزوج، ولا يتزوج ولا يزوج، يعني المحرم لا يعقد هو النكاح يعني لنفسه، ولا يزوج غيره، يعني لا يكون وليا لبنت مثلا في عقد نكاح وهو محرم، يعني ممكن مثلا بنته غير محرمة ويعني خاطبها الذي يريد العقد عليها غير محرم ولكن أبو البنت محرم، فلا يجوز أن يكون طرفا في عقد النكاح يقول زوجتك بنتي، حتى لو البنت غير محرمة وزوجها غير محرم، لكن هو الولي لا يكون إيه محرما كذلك، فهو لا يتزوج هو نفسه، يعني لا يكون أحد الزوجين محرما، ولا يزوج يعني لا يكون ولي الزوجة محرما مثلا. لو قال زوجتك بنتي بعد لا ينفع، لا لازم الزواج يكون كل الوعد بالتزويج بعد الحج لا حرج فيه، لكن لا يعقد، يعني الزواج لا ينعقد إلا فورا، يعني ما ينعقد معلقا على شيء. شيخ ما تحرم من تحريم التزويج؟ هو كله يعني هذا وقت الإحرام، يعني الشرع للتفرغ للعبادة وعدم الاتيان بأي شيء يشوش عليها يعني. نعم هو سيأتينا طبعا. نعم هو يعني هو قال إن يعني اتفقوا على أنه لا يفعله، لكن لو فعله فهل يكون عقده صحيحا أو غير صحيح، فهذه ستأتي من مسائل الخلاف، لكن يعني حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله رغم أنه يعني صحح العقد إلا أنه يعني يرى أنه شيء مكروه ولا ينبغي، و فكأن هناك يعني قدر مشترك بين الأئمة الأربعة. نعم العبارة يعني فيها بعض الغموض يعني شوية، من جهة أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يعني صحح العقد في الزواج في الإحرام، ولكن يعني هو يراه إيه عقدا مكروها يعني، فهناك قدر مشترك أنهم قالوا إن المحرم عليه ألا يفعل ذلك، لكن هل على سبيل التحريم وإبطال العقد أو غير ذلك ففيه تفصيل سيأتي. قال ولا يقتل ما لا يؤكل لحمه، ولا يقتل الصيد على الإطلاق، ولا يصيده، ولا يدل عليه حلالا ولا محرما، ولا يشير إليه، يعني المحرم لا يصطاد ولا يدل على الصيد بالإشارة إليه، يعني حتى لو بالإشارة يعني لا يدل لا بالكلام ولا بالإشارة، يعني لو أن شخصا حلالا وبعدين لو أن شخصا محرما ومعه أصدقاؤه حلال يعني غير محرمين، هو أحرم وأصحابه لم يحرموا، ورأى مثلا غزالة أو أرنبا أو فأشار إليهم مثلا حتى يصطادوا، حتى لو أشار بغير كلام فهذا مما يحرم على المحرم، لا يصطاد ولا يدل على الصيد بكلام ولا يشير إليه بيده أو غير ذلك، لا يدل عليه حلالا ولا محرما، لا يدل محرما ولا يدل حلالا. قال ولا يشير إليه، ولا يتطيب، ولا يتعمد شمه، لا يتطيب ولا يتعمد شم الطيب، لكن لو مر بمكان فيه طيب فشمه عن غير تعمد فهذا يعني معفو عنه. قال ولا يقتل القمل أو القمل، نعم طبعا في القرآن القمل، بس في اللغة يعني يجوز التخفيف. ولا يقطع شيئا من شعره ولا ظفره، ولا يغطي رأسه ولا وجهه، ولا يغطي رأسه ولا وجهه، ولا يحلق شعره قبل حله، يعني حلق الشعر يكون للتحلل من النسك، فيكون الحلق نفسه نسكا، لكن قبل يعني ذلك يكون ممنوعا من حلق الشعر. ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران، نوعان من أنواع الأصباغ. ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالسدر والخطمي، ولا يدهن بدهن فيه طيب ولا ما لا طيب فيه، لا رأسه ولا لحيته. قال: والمرأة في ذلك كالرجل، وتنفرد عنه بأنه يجوز لها لبس القميص والسراويل والخمار والخف. يعني قال هذه الأحكام تشترك فيها المرأة مع الرجل، لكن المرأة تختلف عن الرجل في بعض الأحكام، أنها يجوز لها لبس المخيط كالقميص والسراويل والخمار والخف، وأنها لا تكشف رأسها بل تكشف وجهها. لا تكشف المحرم من الرجال يجب عليه أن يكشف رأسه ووجهه، أما المرأة فتكشف وجهها فقط. وقد رخص لها أن تسدل عليه مع الحاجة ما لا يقع على بشرته، يعني الأصل أن المحرمة تكشف وجهها، ولكن يباح لها إذا احتاجت يعني لمرور الرجال بها وهي من عادتها أن تستر وجهها، فيباح لها أن تسدل عليه ما لا يقع على بشرته، يعني ما لا يمس بشرة وجهها. وأنها لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها، ولا رمل عليها. يعني هذا من اختلافها عن الرجل، أن الرجل يستحب له الجهر بالتلبية وأن يرفع بها صوته، أما المرأة فتخفض صوتها بالتلبية على قدر إسماع رفيقتها. ولا رمل عليها، الرمل اللي هو الإسراع في يعني في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى، يسن للرجل الرمل، أنه يعني الرمل هو يعني درجة من درجات يعني سرعة المشي، فهناك يعني درجات لسرعة المشي، فدرجة الرمل هي أنه يكون يعني على هيئة من يركض أو يجري، ولكن سرعته كسرعة المشي. يعني لو شخص يرمل وشخص يمشي، الاختلاف فقط في الهيئة، يعني أن هذا يعني يحرك يديه ورجليه كهيئة من يركض، لكن سرعته يعني نفس سرعة الماشي حوله. هذا غير الهرولة مثلا بين الصفا والمروة في الموضع الذي يعني يكون فيه بين العمودين الأخضرين، نعم، فهذا يكون فيه هرولة، هذا يعني ركض فعلا يعني فيه سرعة يعني يكون سريع، لكن الرمل الذي في الطواف، نعم، لا، المرأة يعني ليس عليها لا رمل ولا هرولة، ولكن تمشي فقط. يعني قال: ولا رمل عليها ولا سعي، يعني اللي هو في حالة السعي بين الصفا والمروة، يعني القصد ده لا تهرول، يعني هذا هو المقصود. قال: بل طوافها وسعيها، يعني المرأة تسعى بين الصفا والمروة وتطوف بالبيت، ولكن يعني طوافها مشيا وسعيها مشيا، ليس فيه يعني لا رمل في الطواف ولا هرولة في الموضع الذي يعني يهرول فيه. قال: بل طوافها وسعيها مشي كله، وأنه لا حلاق عليها، يعني لا يسن لها حلق الشعر، وإنما عليها التقصير، وإنما عليها التقصير، يعني أنها تأخذ قدر أنملة من طرف شعره. من الجميع أو عدم الجميع، سواء للرجال أو للنساء، هناك يعني مذاهب في هذا، يعني فأسهلها وأخفها مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يعني أنه يجزئ ثلاث شعرات، وكأن عند الشافعية في اختلاف في شعرتين، وفي هل تجزئ شعرتين أو، بس القصد انه لو اخذ ثلاث شعرات من اي موضع كان، سواء كان رجلا او امرأة، فقد حصل به التحلل، يعني فقد حصل به التحلل. هذا اخف المذاهب، طبعا بعض المذاهب شدت فيها. نعم. لو كان الرجل مع اهلي نعم، هو يعني طبعا بالنسبة للرمل، لو كان الرجل مع يطوف مع زوجته، فالرمل لن يجعله يتقدم عليها، يعني هو بنفس السرعة، فلا يوجد ما يمنعه يعني أن يرمل وهي تمشي إلى جانبه، سيكونان يعني في نفس السرعة، يعني هو فقط الحركة. نعم. طبعا تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كان رمل في الأشواط الثلاثة إلا في الموضع اللي هو بين الركنين، هذا الموضع كان مستورا، يعني المشركون لا يرون فيه المسلمين، وأما الباقي فكانوا يرون المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ أرى المشركين اليوم من نفسه قوة. لأنه قالوا: يقدم عليكم قوم أوهنتهم حمى يثرب، هذا في عمرة القضاء، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة والمشركون يعني ما زالوا قبل فتح مكة ويرون طواف النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: رحم الله امرأ أرى المشركين اليوم من نفسه قوة. فالرمل فيه إظهار القوة يعني والنشاط، فطاف الصحابة يعني رملا، وبعدين في الموضع اللي هو بين الركنين يستريح فيه، يعني هم لا يرون ونفس السرعة، يعني في الموضع هذا مستورهم لا يرونه لأنه كانوا في الجهة الأخرى، فرمل في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى. وأما الاطباع اللي هو كشف الجانب الأيمن، كشف الكتف الأيمن، فهذا الاطباع مشروع في الأشواط السبعة جميعا، يعني سنة الاطباع في الأشواط السبعة كلها، ثم بعد السبعة الأشواط إذا أراد أن يصلي فيستر المنكبين. فالاطباع في القصد بالنسبة لمن كان معه زوجته أو معه امرأة يعني من قرابته ويطوف معها، فالرمل لا يمنع يعني أن يسير بجوارها وتكون نفس السرعة. لكن بالنسبة للهرولة بين الصفا والمروة، فإن كان الموضع يعني زحاما، طبعا إذا هرول هو سيتقدم عليها بكثير، فأحيانا يكون المسعى يعني خاصة في الطوابق العليا، أحيانا يكون المسعى يعني ليس مزدحما ولا يضر أنه يهرول، وبعدين بعد ما يصل إلى الموضع ينتظرها حتى تلحق به. لكن إذا كان فعلا في أوقات الزحام أو كذا، لو هرول وابتعد عنها ممكن يعني تضيع منه في الزحام ويتضرر وكذا، فهي من المستحبات، يعني إذا دعت الحاجة إلى ترك هذا المستحب لا منع أن يتركه يعني. وأيضا من كان يعني ضعيف الصحة أو كذا يعني ويشق عليه هذا، يعني هذه من المستحبات يعني. الدعاء بين الركنين يعني. نعم. نعم نعم يقول نعم صحيح، يسن الدعاء بينهم بالمأثور يعني. نعم. لا، رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم، هذا مروي عن مسعود في السعي بين الصفا والمروة يعني. أما بين الركنين يعني ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب، يقول فإذا المرأة لا حلاق عليها، يعني لا تحلق شعرها، وإنما عليها التقصير، فهذه محظورات الإحرام المجمع عليها، فهذه محظورات الإحرام المجمع عليها. فأما ما فيها مما يجب فيه الفداء على فاعله فسنذكر أقوالهم فيه إن شاء الله تعالى. فمنه أنهم أجمعوا على أن المحرم لا يعقد عقد النكاح لنفسه ولا لغيره، أن المحرم لا يعقد عقد النكاح لنفسه ولا لغيره. القدر المجمع عليه أنه يعني شيء منهي عنه، لكن هل على سبيل الكراهة أو التحريم، هذه يعني من مسائل الخلاف. ثم اختلفوا فيه إذا فعل هذا هل يقع صحيحا أو فاسدا. فقال مالك والشافعي وأحمد لا يصح ويقع فاسدا، وقال أبو حنيفة يصح. طبعا سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور في هذه القضية هو تعارض الأدلة، تعارض الأدلة، لأنه يعني عندنا حديث في الصحيحين، عندنا حديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا الحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فالحنفية أخذوا به وقالوا هذا الحديث يعني أرجح وأصح من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال. طبعا هناك أحاديث ليست في الصحيحين ولكن في السنن والمسند، ليست في الصحيحين فهي أقل يعني في يعني لمن أراد الترجيح يعني بصحة الإسناد، فالذي في الصحيحين هو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ولكن في السنن والمسانيد من حديث ميمونة رضي الله عنها نفسها أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بسرف بعدما أحل، يعني كان قالوا أن هذا كان في عمرة القضاء، وبعد أن تحلل من الإحرام سرف موضع يعني في شمال غرب مكة يعني خارج مكة، فقالوا أن هذا كان بعد انقضاء العمرة، النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بعدما يعني تحلل من الإحرام. وهناك يعني أيضا رأي آخر، يعني بعض الشراح الحديث قالوا تزوجها قبل أن يحرم، يعني لكن المشهور أنه تزوجها يعني بسرف بعد أن تحلل من الإحرام. لكن على كل حال يعني ميمونة رضي الله عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، وأنه تزوجها في سرف، وسرف هذه تكون يعني بعد الرجوع من مكة، يعني بعد التحلل من الإحرام. وكذلك أبو رافع رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال أو بعدما أحل، وكنت السفير بينهما، كان هو الواسطة بين النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة، بلغها يعني بإرادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يعقد عليها ويتزوجها. فالجمهور قالوا يعني هذه أحاديث وإن كانت يعني أقل يعني صحة من جهة الترجيح، ولكن هي يعني فيها رواية صاحبة الشأن، يعني ميمونة هي أعرف بنفسها وبقصة زواجها من ابن عباس، وأبو رافع أيضا يعني كان له يعني عمل في هذا العقد وكان سفيرا بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أعرف من ابن عباس، فلذلك يعني قالوا رواية ميمونة عن نفسها وأبو رافع يعني هي أرجح وأصح أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي حلال. فقالوا إذن يعني حديث ابن عباس وإن كان في الصحيحين يكون يعني قد وهم في ذلك وأخطأ فيه، يعني هو صحيح السند ولكن فيه إشكال في متنه أنه يعني وهم فيه ابن عباس رضي الله عنهما. ثم كذلك يعني يعضد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح يعني ولا يزوج غيره، فقالوا إذن هذا يعضد حديث النهي عن النكاح وقت الإحرام، هذا يعضد رواية ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه وحلل. أما فهنا يعني من باب تعارض الأدلة كيف كان فهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد لها. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن ينكح المحرم وينكح، هذا يحتمل أن يكون على التحريم أو الكره، وعندنا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة ويثبت به صحة العقد. فرأى أن الزواج صحيح وأن العقد صحيح. أما رواية ميمونة وأبي رافع فقال فعندهم أن هذا من باب الترجيح، هي يعني أقل يعني صحة في سندها من حديث ابن عباس، فهو عنده أرجح وأصح وعمل به. فإذا هذا من مسائل الخلاف. مسألة بعدها قال واختلفوا في الدماء المتعلقة بالإحرام، نجعلها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.